Recording in progress. طيب، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب حسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كل عام وحضراتكم بخير، كل عام ونحن نتعرض لرحمات الله عز وجل ونفحات الله تبارك وتعالى على طريق السير إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يديم لنا دائما وأبدا بين مواسم الطاعات، وأن يعيننا فيها على ما يحب ويرضى من الأعمال، إنه ولي ذلك والقدر عليه. يعني في البداية الواحد حابب يقول الحمد لله على نعمة رمضان، الحمد لله أن بلغنا الله تبارك وتعالى بفضله وجوده ولطفه ومنه وكرمه، وبلغنا هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الذي يحبه الله والذي اختصه الله بالرحمات، واختصه الله بالعتق من النيران، واختصه الله عز وجل باستجابة الدعوات، واختصه الله تبارك وتعالى بليلة القدر، واختصه بكثير من النفحات الربانية التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وبحمده. الحمد لله الذي من علينا بهذه النعمة، وأسأله سبحانه أن يديم علينا نعمه وفضله وآلائه في الدين والدنيا والآخرة. النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم على تدبرات أو وقفات إيمانية سريعة مع سورة العلق. سورة العلق يعني من السور، أو كما يقول أهل العلم، هذه الآيات الكريمات المباركات هن أول رحمة رحم الله بها العباد، ومن أول النعم التي أنعم الله بها على عباده بعد أن يعني طالت عصور الظلام وفتر الوحي وفتر نزول سيدنا جبريل على هذه الأرض، ثم جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فجعله الله سببا لاتصال السماء بالأرض مرة أخرى. فكانت هذه الآيات المباركات أول ما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سورة العلق سورة مكية، العلماء سموها بسورة اقرأ باسم ربك، وبعض العلماء اختصرها وقال أنها سورة اقرأ، وقال أيضا أنها سورة القلم. موضوع السورة الرئيسي اللي عايزين نتكلم عنه هو بدء الوحي، أو الإذن ببدء الوحي. وبعض العلماء ذكر إن موضوع السورة الرئيسي بيكون علاقة بين العلم والهداية، وهنتكلم في الجزئيتين دول بتفاصيلها، أي علم وأي هداية. عايزين في البداية نقول إن في محاور للسورة، محتاجين إن إحنا كده تبقى السورة بالنسبة لنا زي خريطة ذهنية كده، فاهمين المحاور الرئيسية بتاعتها، فاهمين الموضوع الرئيسي من قبل للسورة، فاهمين المعاني الإيمانية اللي موجودة نتيجة بعض الآيات في هذه السورة المباركة، وإزاي أنا على مستواي الشخصي في علاقتي بربنا سبحانه وتعالى أثناء سيري إلى الله تبارك وتعالى، إن أنا أستفاد من هذه المعاني الإيمانية تطبيقا وتفعيلا في واقع حياتي وعلاقتي بربنا سبحانه وتعالى. المحور الأول معانا بيقول هو بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة بنزول القرآن. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. المحور الثاني، العلماء بيقولوا إن في هذه السورة بيان لكمال الإنسان بالعلم، فقال ربي سبحانه وبحمده: اقرأ باسم ربك الذي خلق. صح كده؟ وقال ربي عز وجل: وعلم الإنسان ما لم يعلم. يبقى اقرأ باسم ربك وعلم الإنسان ما لم يعلم. يبقى كمال الإنسان بالعلم، ولكن زي ما قلنا أي علم وكيفية تحصيل هذا العلم ومآلات تحصيل هذا العلم. فضلا على نقطة مهمة جدا، استفتاح وإذن الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان بهذا العلم الذي لم يكن ليعلمه من قبل أن يأذن الله عز وجل له به. في مقولة كده بيكرروها يقول لك: العلم الذي تتعلمه أنت ليس لك. تاني: العلم الذي تتعلمه أنت ليس لك. المعاني والعلوم والأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها لك، بيوهبها لك، بيعلمها لك، جزء أنت بتستفيد منه على مستوى التطبيق الشخصي، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. من مكون معرفي، مكون وجداني، مكون سلوكي. المكون المعرفي ده بعد ما حصلت المعارف بالعلوم أو بالعلم وتعلق قلبي بحب هذا العلم وهذه المعارف، ناتج عنه مكون سلوكي اللي هي الأشياء اللي فعلتها نتيجة تعرضي لهذا العلم الذي أذن الله لي به. ومنها جزء إن أنت بتعلم الناس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: خيركم من تعلم القرآن. وبس؟ طب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن، مش كده تبقى حاجة كويسة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من خير الناس أو من خير هذه الأمة من يتعلم القرآن وكلام الله تبارك وتعالى. أيوة، هيبقى حاجة كويسة جدا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يضيف لهذا الكلام وهذه المعادلة معادلة الاستفادة الشخصية بالخيرية، إن خيركم من تعلم القرآن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلمه. يبقى حاجة خاصة بيا أنا، مردود خاص بيا أنا، إن أنا أكون على جزء من خيرية تحصيل هذا العلم والتعرض لهذا النور، نور الوحي ونور القرآن. تمام؟ ثم أعلمه للناس من باب الإيه؟ النفع المتعدي. فجمعت بين خيري النفع الخاص والنفع المتعدي، فاكتملت الصورة بالخيرية التي أرادها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة ولهذا الإنسان ولهذا العبد السائر إليه بتحصيل علم الوحي وعلم الهداية وعلم النور وعلم القرآن وتعليمه للناس. ثم المحور الثالث، يقول العلماء في هذه الصورة بيان لطغيان الإنسان. أيوة، في طغيان بيحصل لهذا الإنسان في رحلة الحياة، سواء بالمال، طغيان الإنسان بالمال، أو طغيان الإنسان بالتمرد على أوامر الله. إن الإنسان لا يطغى لأن رآه استغنى. ولينا وقفة مع هذه الآية بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم المحور الرابع اللي العلماء ذكروه في أو من محاور سورة العلق هي قصة الشقي أبا جهل، كنوع أو كمثال من أمثلة الطغيان لنهيه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. تخيل، قال ربي عز وجل حكاية عن هذا المشهد وهذا الطغيان: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. طب أنت مستنيه يصلي، مستنيه يقوم بعبادة بينه وبين ربه فتمنعه عنها؟ ده إيه الطغيان ده؟ ده إيه الكبر ده؟ ده إيه المعنى القلبي والنفسي اللي كان عند أبو جهل وهو بيقوم بهذا الفعل المشين؟ ثم ختمت السورة بوعيد لذلك الشقي الكافر وأمثاله بأشد العذاب لو استمر على هذا الضلال وهذا الطغيان ومات عليه. طيب، احنا دلوقتي في ده بالنسبة محاور الصورة الرئيسية. طب عندنا نقطة تانية، صلة الصورة أصلا صورة العلق بصورة التين اللي انتهت بالحديث عن الله عز وجل، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وبعد كده بدأت سورة العلق بالقراءة باسمه تعالى، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يبقى سورة التين اتكلمت عن الخلق، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، وتحدثت أيضا عن الخلق في حال حسنة وفي حال انتكاسة. وأيضا سورة العلق تحدثت عن الخلق في قوله تبارك وتعالى، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأيضا تناولت السورة فكرة الإعراض عن الله، الإعراض عن العبودية، الإعراض بالطغيان عن الامتثال لمراد الله، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. نقدر نقول إن الصلاة ما بين أول السورة وآخر السورة في مسألة الأمر بالقراءة اقرأ باسم ربك، ثم ختام السورة بالسجود والاقتراب منه سبحانه وبحمده. علاقة السورة بموضوعها إن في علاقة دايما ما بين اسم السورة وموضوع السورة يا جماعة، في علاقة دايما ما بين اسم السورة وموضوع السورة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني تسمية السورة بالعلق بتدل على قيمة عظيمة يريدها الله تبارك وتعالى بأن يتربى عليها الإنسان وتتربى عليها البشرية قاطبة، وتتعلق بهذه القيمة وتتخذ هذه القيمة منهجا للحياة والسير إليه سبحانه وبحمده. اسم العلق ليه علاقة قوية جدا بكل آية من آيات السورة، وكأن العلق جاء من التعلق والالتصاق، كما قال علق شيء بشيء أي التصق به. طيب العلق في السورة هي قطعة الدم الجامد اللي بتعلق في طرف الرحم لتكون بعد ذلك إنسان، تعلق عفوا في الرحم وتستمد منه الغذاء والبقاء. ده بالعكس، أول ما تنفك من هذا الرحم بتسقط وبتطرح وكأنها لم تكن. وكذلك الإنسان المخلوق المكرم الذي خلقه الله تبارك وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى أعطاه القابلية للعلم والتعلم، وخلى لهذا الإنسان الإرادة والاختيار، وكأن بقاء واستمرار هذا الإنسان في هذه الحياة ورفعته منوطة بالعلم والتعلم. وكل ما الإنسان بيتعلم وبيقرأ، كل ما بيتعرف أكتر وبيزداد رفعة وبيزداد قرب، وهذا هو الأصل، قرب من الله وفهم عن الله. فالأصل في العلم هو العلم عن الله والعلم بالله والعلم الذي يربطك بالله، وإن كان علما دنيويا. العلم اللي بيساعدك على أن تتعرف على الله وأن تعرف الله للناس وأن يعينك هذا العلم على إعمار هذه الأرض على مراد الله تبارك وتعالى. ده العلم الذي يريده الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان المخلوق المكرم حتى يستطيع أن يستمر في رحلة الحياة، ويستطيع أن يكون له شأن في هذه الحياة الدنيا، ومن ثم يكون له الأثر والقبول من عند الله تبارك وتعالى. طيب احنا بنقول ان احنا هذا العلم الاصل فيه انه بيقربني من ربنا سبحانه وتعالى، وبيزيد تعلق قلبي بالله. ده انا عايز اقول ان سبب انقطاع اسباب الحياه الحقيقيه هو انقطاع العبد او انقطاع الانسان عن تحصيل العلم الذي يريده الله تبارك وتعالى. سبب انقطاع الحياة الحقيقية، الحياة الطيبة، الحياة التي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نقيمها ونعمرها بمراده وعلى ثوابت الوحي وأصول الوحي من القرآن والسنة، سبب انقطاعها أن يطغى الإنسان وأن يقول إنما أوتيته على علم عندي أنا، فتظهر الأنا. والأصل أن يكون هذا العبد أو أن يشهد هذا العبد بهذا العلم أن العلم لله، وأن الله عز وجل قد أذن له بذلك، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي فتح عليه بهذا العلم وهذا التطبيق، فلم يقرأ باسم ربه ولكن قرأ باسم نفسه والعياذ بالله، فطغى. فطغى ليه؟ الأنا علم الإنسان ما لم يعلم، أنت ما كنتش عارف حاجة أصلا. فإذا انقطعت هذه العلاقة السببية، وإذا فقدت أو فقد العبد أو الإنسان التعلق بالله، وقتها يفقد القدرة على البقاء الحقيقي، ويصبح ميت بلا روح وإن كان يعيش بجسده فقط. روح حقيقية، روح تجعل هذا العبد يسير بين الناس كأنه نور، نور في الفهم، نور في البصيرة، نور في التوفيق، نور في تعلق القلب بالله، نور في ترك الأثر الذي يحبه الله ويرضاه. وأيضا ممكن يكون فكرة العلاقة بين مقصد السورة واسم السورة، إن العلاقة يا جماعة إشارة إلى ضعف هذا المخلوق، ضعف المخلوق اللي بيعارض أحيانا الدعوة الإسلامية، اللي بيقف قدام الدعوة، اللي بيقف قدام العمل الصالح، قدام الخير المرسل، قدام نفع البشرية، قدام نفع الناس، بيمنع الخير. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفتاحا للخير مغلاقا للشر. والعكس، في ناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. تخيلين، بيقف قدام كل خير، أي خير بيمنعه، سواء خير خاص خير عام، هو بيمنع هذا الخير بشكل مباشر أو غير مباشر. فإن الله عز وجل يريد أن يبين لنا ضعف هذا المخلوق أمام مراد الله تبارك وتعالى الكوني والشرعي. أنت مين؟ مين عشان تمنع مراد الله تبارك وتعالى؟ أنت مين عشان تمنع نفع الخير أو إرسال الخير أو نشر الخير للناس؟ مين؟ مين وسط هذا الكون الهائل ووسط هذه المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى؟ خد بالك من هذه المحاور وعلاقة السورة ومقاصد السورة. قصة نزول السورة كلنا عارفينها، ولكن محتاجين قبل ما نخش في تفاصيل بعض التدبرات أو بعض الوقفات الإيمانية إن إحنا نرجع تاني نقرأ الحديث ونعلق عليه تعليقات بسيطة قوي في إشارات سريعة إيمانية تربوية نحتاج إن إحنا نقف معاها على المستوى الشخصي والعلاقة مع الله. لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الإمام أحمد بيروي الحديث عن السيدة عائشة أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيشوفه في المنام كان بيحصل كأنه زي النهار بالظبط، واضح وضوح الشمس. ثم حبب إليه الخلاء. مش عايزين نعدي هذا الكلام، حبب إليه إيه؟ الخلاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يخلو بنفسه، حبب إليه العبادة، حبب إليه أن ينشغل بربه سبحانه وبحمده ويترك الناس ويترك الناس. أحيانا كده ربنا سبحانه وتعالى بيحبب إليك طاعة معينة، تلاقيك في انشراح الصدر كده للذكر، مرة واحدة تلاقيك عايز تذكر، مرة واحدة عايز تمسك المصحف وتقرأ، مرة واحدة عايز تصلي، مرة واحدة عايز تتصدق، مرة واحدة عايز محتاج. حبب إليه الخلاء. عايزين نقف إيه في الوقفة دي؟ أوعى تمانع أو تعارض أو تتغابى في العلاقة مع الله من هذا، أو على يعني تعارض هذا الشعور الإيماني أو هذا المعنى الإيماني إذا قذف في قلبك. أول ما ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك لطاعة اعملها، ده من الله، ده رزق من الله، ده تحبيب من الله تبارك وتعالى لك على هذه الطاعة، وإعانة وإذن من الله للقيام بهذه الطاعة ابتداء، ثم يترك لك إرادة الفعل، هتعمل ولا مش هتعمل. عشان كده من الأدعية الجميلة قوي اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها للصحابة ويعلم الأمة من بعدها: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي سيدنا معاذ والأمة من بعده الله أن يقول بعد كل صلاة: اللهم أعني، دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مسألة الإذن وأن ربنا يحببني في الطاعة والإعانة عليها، إن مش بس على قد إن أنا أحب إن أنا أقوم أصلي، بس يا رب عني إن أنا أقوم أصلي. واخدين بالكم يا جماعة؟ فإذا جاء هذا الشعور في قلب العبد وقذف في قلبه ونفسه، بادر، سارع، استعن بالله ولا تطفئ هذا الشعور داخل القلب أثناء السير إلى الله تبارك وتعالى. فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، يعني بيتعبد فيه الليالي ذوات العدد، وبيبقى يتزود لهذه الليالي، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فيجاءه الوحي وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. كررت مع النبي 3 مرات، كل مرة يقول له فيها اقرأ، فالنبي يقول له: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. حتى الثالثة، ثم قال له الملك سيدنا جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع بهذه الآيات المباركات، ترتجف بوادر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دخل على السيدة خديجة فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب منه الروع، فقال: يا خديجة مالي؟ وأخبرها الخبر وقالت: قد خشيت على نفسي. أحيانا بيصيب العبد غطة أثناء سيره إلى الله في رحلة الحياة، سواء في علاقته بربنا أو في علاقته بالناس أو حاجة دينية أو حاجة دنيوية، في غطة عصرة كده، العبد ده بيتعصر، معنى إيماني كان في قلبه، حال ومقام كان وصله بين ربنا ومنع عنه هذا الحال وهذا المقام ابتلاء واختبارا. رزقه كان جاي له وفقد هذا الرزق أو صرف عنه هذا الرزق، كان المفروض زوجة صالحة أو زوج صالح ثم صرف عنه هذا الأمر. ابتلاء بمرض، ابتلاء بفقد حبيب، ابتلاء مع أهله وزوجته وأولاده، ابتلاء في حاجات مش عارف الحاجات دي بتحصل ليه وإزاي. غطى في هذا التوقيت يحتاج العبد إلى شيئين. أول حاجة استعانة بالله وحسن الظن على بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه. أحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وإن هذه الغطة وهذا البلاء وهذا الاختبار ما هو إلا كما ذكرت اختبار لك في صدق عبوديتك وصدق علاقتك مع الله تبارك وتعالى. ثم يحتاج كل منا إلى خديجة. كحال أو كرمز، كل واحد فينا بيحتاج إلى صديق، صاحب، زوجة، أب، أم، أخ، أخت، أيا كان هذا الرمز في حياته يذهب إليه بعد أن استعان بالله تبارك وتعالى أن يشكو له همه فيكون له ناصح أمين. فابحث عن هذا الرمز وابحث عن هذا الشخص في حياتك، هذا الشخص الأمين الذي إذا ذهبت إليه كان لك ناصح أمين. قول النبي قد خشيت على نفسي. أحيانا هذه الغطة تبقى أنت خايف، ويكون في هذا البلاء وهذه الغطة وهذه الشدة خير لك كثير. فأحسن الظن بربك. يقول سيدنا ابن عطاء: ربما وردت الظلم عليك ليعرفك قدر ما من به عليك. أحيانا في ظلم بتحصل، ابتلاءات، شدائد، مصائب، منع أحوال، حرمان، فقدان، ربما وردت الظلم عليك ليه؟ ليعرفك قدر ما من به عليك، عشان تبقى عارف قيمة النعمة اللي ربنا كان مديها لك من غير مجاهدة، قيمة العمل الصالح اللي كنت بتعمله، قيمة القرب، قيمة لذة الأنس، قيمة الاستعمال، قيمة طلب العلم، قيمة حفظ القرآن، قيمة أيوة هذه القيم وهذه الأعمال وهذه العبوديات المختلفة التي أذن الله عز وجل لك بها وأعطاك إياها ومنحك إياها دون جهد منك، تعرف المعنى ده فتتعلق بالله ولا تتعلق بغيره، ولا وتنشغل بالمنعم عن النعمة، ولا تنشغل بالنعمة عن المنعم سبحانه وبحمده. ثم قالت السيدة خديجة: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم ذهبت به السيدة خديجة. خد بالك هذه الكلمات تدل احنا كإسقاط لينا احنا في واقع الحياة. خد بالك ان الاعمال الصالحات وما كان الله ليضيع ايمانكم، اللي عند ربنا ما بيروحش، واللي بيتاجر مع ربنا عمره ما يخسر. دايما يقول لك كده بلغة السوق وبلغة الناس اللي شغالة: اللي فيها لله ما بتغرقش. تسمع الكلمة دي كتير من التجار أو الناس اللي ليها علاقات مادية وفي نفس الوقت بيعملوا خير، يقول لك يا عم اللي فيها لله ما بتغرقش، سيبها ربنا سبحانه وتعالى، واللي ليه علاقة مع الله لا يقع، وإذا وقع وجد متكئا بالله. عشان كده صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأن الله عز وجل سبحانه وبحمده لا يضيع أهله أبدا سبحانه وبحمده. فخلي دايما ليك أحوال بالعبادات، وتاجر مع ربنا بالأعمال الصالحة حتى ترزق الثبات. فإذا كان وقت غفلة أو وقت بعد عنه سبحانه وبحمده أو ابتلاء، تجد لك متكئة، تتكئ على شيء، هذا الشيء لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وكان نتيجة لأعمالك وأحوالك فيما بينك وبين الله. ثم ذهبت السيدة خديجة لورقة بن نوفل وقال وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال له ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني كنت فيها جزعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب أو مخرجيهم، فقال ورقة بن نوفل: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني ذلك اليوم أنصرك نصرا مؤثرا. هذا الحديث فيه من المعاني الإيمانية كما ذكرنا والوقفات ما ينبغي أن يشغل كثير من السائلين إلى الله تبارك وتعالى في كيفية العلاقة مع الله، وكيفية أن يكون العبد متعلقا بربه سبحانه وبحمده وبالعمل الصالح وبمراد الله تبارك وتعالى، ولا ينشغل بالنعمة عن المنعم سبحانه وبحمده كما ذكرنا. الوحي فضل على النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، فيها من الأحداث الطوال التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في المرحلة المكية أو المرحلة المدنية، كان فيها بداية التحول، أو كانت بداية التحول في تاريخ البشرية، هي بداية نزول هذه الرحمة والاتصال بين السماء والأرض والفرقان في تاريخ هذه البشرية، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. 23 سنة كانت فترة عجيبة، كانت الصلة مباشرة بين البشر وبين الملأ الأعلى، فترة ما قدرش يشعر بيها أو بحقيقتها إلا اللي عاشوها وحسوها وذاقوا حلاوة هذا الاتصال، وأحسوا بأن يد الله تبارك وتعالى تنقل خطاهم وتراقبهم وتسدد أفعالهم بالوحي. فكان الوحي بينزل على حسب الحوادث الموجودة، بجانب طبعا آيات الأحكام وآيات تبيين هذا الدين وتوضيح معاني هذا الدين. وأحيانا كانت بتنزل الخير والبركة عشان تثبتهم وتقويهم، فيكون هذه الآيات المثبتة خروج نفسي ومعالجة نفسية ليهم من الأزمات اللي هم بيكونوا فيها والمشاكل اللي بيكونوا واقعين فيها، والحل يأتي من السماء. عشان كده لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى وانقطع الوحي، الصحابة حسوا بمرارة الفقد، فقدوا الوحي، فقدوا الاتصال المباشر بين الأرض والسماء، شعروا بألم الانقطاع وأدركوا قيمة الوحي. عشان كده لما ذهب سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين لزيارة السيدة أم أيمن، فالسيدة أم أيمن رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين، لما رأت سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر قعدت تبكي، طبعا ده كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها أبو بكر: لماذا تبكين؟ إنما عند الله خير لرسوله، ده اللي عند ربنا خير للنبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي راح لربنا. فأم أيمن في حتة تانية خالص، قالت إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قد صار إلى خير مما كان فيه، وراح لخير كبير قوي أحسن من اللي كان فيه. ولكن هي دي، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع من السماء، خلاص ما عادش في صلة بيننا وبين السماء، ما عادش في صلة بيننا وبين الملائكة وسيدنا جبريل. سيدنا جبريل ما عادش هينزل الأرض تاني، خلاص ما عادش في علاقة بيننا وبين السماء. فبكي معها، قعد يبكي لهذا المعنى، اقرأ باسم ربك. مفسرين اهتموا في أو بهذه السورة اهتمام شديد، لأنها البداية، البداية الصحيحة. يستطيع العبد أو الإنسان أن ينطلق بشكل صحيح إذا كان الفهم صحيح. أهمية سورة العلق إنها البداية، إن بتعرف الإنسان بنفسه، من أنت؟ دي نقطة مهمة. أنا من علق، من أنت؟ من الذي خلقك؟ الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. طب المصير فين؟ فإن إلى ربك الرجعة. يبقى العلاقة ما بين الخالق والمخلوق، من أنت؟ من الذي خلقك؟ إلى أين المصير؟ إيه العلاقة بين الخالق والمخلوق؟ اسجد واقترب. تبدأ سورة العلق بإقرأ باسم ربك. القرآن ما حددش يا جماعة ما هي القراءة، عشان كده العلماء يقول لك إن القراءة هنا ليها معنيين. المعنى الأول في إقرأ، أي اقرأ بالقرآن، وكأن القرآن هو بداية العلاقة بالله، ابدأ منه فهو البداية التي ستتقرب بها إلى الله وتكون سبب في وصولك إلى الجنة، وإن القرآن هو العلم الذي لا يستطيع الإنسان بالوصول إليه بعقله إلا إذا كان هذه القراءة بالله وبهداية الله لهذا الإنسان بهذه القراءة وهذا الفهم الصحيح لمعاني القرآن. وكأن البداية الصحيحة ما بتتحققش غير بثلاث أركان: اقرأ باسم ربك، ركن العلم، لا حياة ولا نجاة ولا فوز للإنسان إلا به، ركن العلم. ثم نزلت سورة المدثر كركن للبلاغ، عشان كده لابد للإنسان أن يكون داعية لله تبارك وتعالى أيا كان موقعه. أنت مسلم، إذا أنت داعية، داعية بالعلم الذي علمك الله إياه، سواء بتعليم العلم، بتعلم العلم وتعلم، أو سواء بتمكين العلم لإعمار هذه الأرض على مراد الله تبارك وتعالى من خلال أحكام الله وإقامة العبودية لله تبارك وتعالى وتوضيح مراد الله عز وجل في كل من العلوم الموجودة، سواء علوم دينية أو دنيوية. ثم الركن الثالث لما نزلت سورة المزمل، وهو ركن العبادة. لابد لهذا الإنسان الذي آمن بربه سبحانه وبحمده واتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون عابدا لله تبارك وتعالى. ثم قيل إن لما نزلت سورة نون هي الركن، ركن الخلق، فلا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم. دي أركان التربية أو رباعية النجاة للشخصية المسلمة، إن صح التعبير. لابد لها من العلم أولا، ثم الدعوة إلى الله عز وجل ثانيا، ثم العبادة ثالثا، ثم الخلق رابعا. فبدون هذه الأركان الأربعة لا يكون المسلم، أو لا تكون بداية هذا المسلم بداية صحيحة على مراد الله تبارك وتعالى. وكلما بعد الإنسان عن هذه الأركان بعد عن الطريق الذي لا بد له أن يسير فيه على مراد الله تبارك وتعالى. عشان كده الإمام البخاري لما بوب قال باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد للإنسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى من العلم قبل القول والعمل. هذا القول الأول للعلماء في اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ القرآن. طب القول الثاني، اقرأ هنا مطلقة، اقرأ كل ما تحتاج إليه من علم نافع، علم تصل به إلى الله، تنفع به الناس، يكتب لك به الأثر في الدنيا والآخرة، يعينك على فهم مراد الله، يعينك على إعمار الأرض بمراد الله تبارك وتعالى، يعينك على وظيفة ومهمة الخلافة، إني جاعل في الأرض خليفة. فهنا اقرأ مطلقة كل ما تحتاج إليه من علم نافع، فيكون هنا اقرأ أمر الأمة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، ودعوة لطلب العلم النافع في أمر الدين والدنيا، وتكون الآية هنا دليل على وجوب العلم. فبالعلم النافع يا جماعة، العلم الحقيقي بيبنى الفرد، بيبنى هذا الإنسان، وبيرتقي ثم بيبنى المجتمع، وبيرتقي هذا المجتمع لمعارج الحضارة والتقدم على مراد الله تبارك وتعالى. والمتأمل في القرآن هيجد إن الآيات كتيرة قوي اللي بتدعو للعلم والتفكير في مصالح الدين والدنيا. والعبد السائر إلى الله تبارك وتعالى، المسلم السائر في رحلة الحياة، لابد إن يكون ليه قراءتان ليحقق العبودية الكاملة لله تبارك وتعالى، ويحقق الخلافة في الأرض بمنهج الله. القراءة في القرآن بفهم وتدبر وتطبيق، ثم القراءة في هذا الكون ومعرفة قوانين هذا الكون واكتشاف أسرار هذا الكون بالبحث العلمي والعقلي. عشان إيه يا جماعة؟ عشان نعمر هذه الحياة الدنيا على مراد الله تبارك وتعالى. اقرأ باسم ربك، يقول لك إن الباء هنا قيل إنها للاستعانة، أي اقرأ مستعينا به سبحانه وبحمده، ولا تعتد بقوتك ولا بذكائك ولا بقدراتك ولا بمواهبك. لازم تفتكر دايما وتستحضر معية الله أثناء الطريق وأثناء السير إليه، وتتوكل عليه سبحانه وبحمده، فلا سهل إلا ما جعله سهلا سبحانه وبحمده. نقطة مهمة، اقرأ باسم ربك توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة إن طريق الحياة طريق شاق، السير على طريق العبودية ليس بهين وطويل، وفيه عناء وفيه أشواك وفيه ابتلاءات وفيه اختبارات، والنجاة في الاستعانة بالله تبارك وتعالى حتى تزال هذه الأشياء كلها. اقرأ باسم ربك. وهنا واقفة عايز أقول لك، اقرأ باسم ربك، اعبد باسم ربك، تعبد باسم ربك، اعمل باسم ربك، سر في دروب هذه الحياة باسم ربك، اعمل كل حاجة في حياتك باسم ربك. اوعى تفتكرها بذكائك ولا بمواهبك ولا بقدراتك ولا خالص، هي بالله. دايما نسمع كتير أذكى منك، أفهم منك، أعلى منك، أقرب منك، طاعتهم أفضل، ذكائهم أعلى، ولكن في الأول وفي الآخر إيه اللي بيحصل؟ أنت اللي بتستعمل، أنت اللي بتقرب، أنت اللي بيفتح لك الأبواب المغلقة، أنت اللي بترزق. أيوه، ما هي مش بالذكاء ولا بالفهلوة ولا بالدراع، هي بالله في الأول وفي الآخر. فأنت عايز تعمل أي حاجة أعملها بربنا سبحانه وتعالى. لسه موقف بيني وبين عمير ابني 4 سنين ونص، ربنا يحفظه ويبارك فيه هو وإخواته، ادعوا له بالشفاء لأنه مريض جزاكم الله خير. فبيقول لي في رمضان وبتاع، فبتكلم معاه في فكرة الدعاء وبعوده على حتة الدعاء والكلام ده، فلقيته بيقول لي: أبي أدعو ربنا سبحانه وتعالى بأي حاجة أنا عايزها. قلت له: ادعي ربنا بأي حاجة عايز. قال لي: أي حاجة يا أبي، أي حاجة؟ قلت له: أي حاجة، أي حاجة. قال لي: حتى لو أدعي ربنا إنه يجيب لي مصاصة كبيرة؟ قلت له: آه يا عمير، حتى لو هتدعي ربنا إنه يجيب لك مصاصة كبيرة، أي حاجة عايزها ادعي ربنا بيها. إحنا محتاجين ده، إحنا على مستوانا الشخصي. وكأن رمضان فرصة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث لا ترد دعواهم، والصائم حتى يفطر، منهم الصائم حتى يفطر. يعني انت طول اليوم دعاءك مستجاب. وفي رواية أخرى لحديث آخر: والصائم عند فطره دعوة مستجابة. يعني انت طول اليوم دعاءك مستجاب، وعند افطارك دعاءك مستجاب، صح؟ ابدأ علاقة جديدة بالدعاء، ابدأ علاقة جديدة باسم ربك في سيرك في دروب الحياة. ابدأ واطلب من ربنا سبحانه وتعالى خيره الدنيا والآخرة. شوف انت محتاج ايه، فين لستة الدعاء بتاعك، فين لستة الدعاء بتاعتك اللي بتدعي بيها كل يوم ربنا سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة وصالح الدين والدنيا. ابدأ علاقة جديدة باسم ربك حتى تسير في رحلة السير إليه به سبحانه وبحمده. تسير إليه به، تسير إليه به سبحانه وبحمده، وتسير وأنت مطمئن القلب، لأن الله عز وجل هو الذي يدبر لك ويهيئ لك ويختار لك ويصنع لك ويفتح لك، فتكون مطمئن النفس أثناء سيرك إليه في رحلة الحياة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، حكمة من ربنا سبحانه وتعالى، حكمة من ربنا أرادها لهذا الإنسان أن يقرأ باسم ربه ففيها النجاة. تلخيص سريع لسورة العلق، قلنا إن سورة العلق سورة مكية، هي أول ما أنزل بين القرآن، بداية اتصال السماء بالأرض، موضوع السورة بدء الوحي. وقال بعض العلماء أنها العلم والهداية. قلنا المحاور، مسألة إن كمال الإنسان، أول محور هو بدء الوحي طبعا، اقرأ باسم ربك الذي خلق. المحور الثاني هو كمال الإنسان بالعلم وتعليمه. المحور الثالث هو طغيان الإنسان، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. مسألة تمرد هذا الإنسان أن يرى من نفسه الاستغناء، الاستغناء بالمال، الاستغناء بالسلطة، الاستغناء بالخبرة، الاستغناء بالعلم، الاستغناء، فكرة الاستغناء نفسها بتولد عند الإنسان الطغيان، طغيان. عشان كده إياك أن تستغني عن ربك أبدا، أوعى توصل للمرحلة دي. دايما قول: وقل ربي زدني علما. تواضع، من تواضع لله رفعه الله. بالعكس، خل كل نعمة ربنا سبحانه وتعالى أنعمها عليك سبب من أسباب قربك من الله وزيادة لك، سواء في العلم أو في العلاقات أو في السلطة أو في الخبرة أو في المال أو من باب قول الله تبارك وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وأولى الشكر في شكر النعم أن تبذل هذه النعمة فيما يحبه الله ويرضاه، وأن يكون شكر النعمة من جنس النعم. فتح عليك ربنا سبحانه وتعالى في العلم فتعلم الناس، ربنا فتح عليك في المال تتصدق، ربنا فتح عليك في العلاقات أو السلطة يسر على الناس، ساعد الناس، كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وهكذا. المحور الرابع هو مسألة قصة الشقي أبي جهل كمثال زي ما ذكرنا للطغيان، وهو أعلى أنواع الطغيان اللي حصل في تاريخ البشرية، وهو طغيان أبي جهل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والوقوف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي ومنعه من الصلاة ووعيد ربنا سبحانه وتعالى لهذا الظالم الجاهل المجرم بكل أنواع العذاب. عايزين إيه من سورة العلق؟ عايزين نقول إن سورة العلق جاية لنا برسائل. الرسالة الأولى: اعرف نفسك أنت مين؟ ومش هعرف أعرف نفسي غير لما أتعلق بالوحي، أتعلق بالقرآن. لما قلنا اقرأ باسم ربك، القراءة هنا حاجتين: قراءة القرآن أو قراءة العلم المطلق، القراءة المطلقة. فقراءة القرآن هتعرفني أنا مين؟ هتعرفني نفسي. فبالتالي لما هعرف نفسي هعرف قد إيه إن قيمة العلق بدون نفخ الروح زي بالظبط لما يكون هذا الجسد ميت بلا روح. والروح الحقيقية هي الروح التي تتغذى بالوحي، تتغذى بالقرآن، تتغذى بمراد الله تبارك وتعالى من هدايات وإيمانيات ونفحات أنزلها الله تبارك وتعالى على لسان نبيه أو في كتابه سبحانه وتعالى. اعرف نفسك، اعرف ربك، تعرف على ربك، اعرف ربنا سبحانه وتعالى. هذه المعرفة ستولد في قلبك القرب والأنس والخشية والأوبة والإخبات والتعلق به سبحانه وبحمده والتوكل عليه. اعرف نفسك، اعرف ربك، ثم بعد كده تعرف إن أسباب النجاة من خلال تحقيق هذه الأركان. ركن زي ما ذكرنا العلم، ركن الدعوة، ركن العبادة، ركن التعرف على الخلق والتعرف على أسرار هذا الكون من خلال مراد الله تبارك وتعالى. هتتعرف على السنن الكونية والسنن الشرعية وسنن الله تبارك وتعالى في خلقه، فتنجو في رحلة الحياة وتقيم العبودية لله تبارك وتعالى، وتصل بهذه المعرفة وهذا العلم إلى الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ثم بعد أن يحصل هذا الإنسان هذا العلم، وبعد أن يتعرف هذا الإنسان على نفسه ويتعرف على ربه ويتعرف على مراد الله تبارك وتعالى ويتعرف على سنن الله عز وجل في كونه وسنن الله تبارك وتعالى في الأفراد وفي المجتمعات ومراد الله تبارك وتعالى من خلقه، إياك أن تطغى بهذه المعرفة، وهذه المعرفة تكون سبب من أسباب قربك من الله تبارك وتعالى. وإذا أردت أن تتقرب إليه أكثر وأكثر فاسجد واقترب. كلما ازددت في السجود والانصياع لأوامر الله تبارك وتعالى وتطبيق مراد الله عز وجل لك من خلال معرفة أحكام الله عز وجل ومعرفة مراد الله تبارك وتعالى، كلما اقتربت منه عز وجل في الدنيا والآخرة، ومن ثم تبلغ الجنة وهو عنك راض سبحانه وبحمده، فإلى الله المصير. لو في أي أسئلة خاصة باللقاء أو خاصة بالمعاني اللي احنا تكلمنا عنها، طبعا سورة العلق تحتاج إلى مجالس حتى نستطيع إن احنا نطلع كل الوقفات الإيمانية والمعاني التي ينبغي أن نقف معها وقفات، حتى نستطيع أن نحصل أكبر استفادة ممكنة من هدايات هذه الآيات. ولكن هذه وقفات يسيرة بسيطة، ومن ثم أنت الآن تحتاج إلى أن تقف مع نفسك وقفات لتفهم مراد الله تبارك وتعالى، وتتدبر آيات الله عز وجل، وتستطيع أن تتعرف على نفسك وتتعرف على ربك وتتعرف على مراد الله تبارك وتعالى، وتسجد ولتقترب منه سبحانه وبحمده، ويكون لك يعني خلوة بسيطة لفهم مراد الله تبارك وتعالى من وراء هذه الآيات، وتتفهم وتستشعر هدايات الله تبارك وتعالى لك من وراء هذه الآيات. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن يجعلنا وإياكم من الذين يحبهم الله عز وجل، ويحبب إليهم الإيمان، ويزينه في قلوبهم، ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. أسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فهم كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يعلمنا عنه سبحانه وبحمده، وأن يقربنا إليه، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه سبحانه وبحمده من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا وعلمائنا ومشايخنا من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.